ويثبت بالأقدام. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. آمنوا إذا لقيتم أطيعوا الله ورسوله تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا وأنه إليه تحشرون يا واعلموا أن